فكون الشيء يحصل به منفعة ما يدل على إباحة إلا إذا دل على إباحة الشرع. نعم. صلى الله عليه. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بارك الله.